اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعلنا من الشيطان الرجيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال الإمام أبي حمزة عليه السلام في كتاب تصفية القلوب من أدران الأوزار والذنوب، قلنا وصلنا في بيان أسباب الحسد، ها؟ ولا في غيره، ها؟ في الإيش؟ في الحلم. الله الصبر. نعم. يعني في بيان السبب الذي ينال به حسن الخلق. الحلم يناسب. احنا ما خلصنا في دم الكذب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الباب الخامس في بيان آداب الصحبة والمعاشرة مع أصناف الخلق. قال اعلم أن الأخوة في الله تعالى وفي الدين من أفضل القربات وألطف ما يستعان به على الطاعات في مجاري العادات، ولها شروط يلتحق المتصاحبون بالمتحابين في الله، وفيها حقوق بمراعاتها تصفو المودة وتظهر المحبة، وبالمحافظة عليها تنال الدرجات العالية عند الله. فلنذكر فضيلة الصحبة والأخوة ثم نردفه بالكلام في بيان حقوقها، ثم نذكر الصفات المعتبرة في من تختار صحبته. فهذه تقديرات ثلاثة. قال التقدير الأول في بيان فضيلة الأخوة والصحبة. قال اعلم أن الإلفة والصحبة ثمرت حسن الخلق والمنافرة، والتفرق ثمرت سوء الخلق. فحسن الخلق يوجب التحاب والتآلف، وسوء الخلق يوجب التدابر، وقد مضى فيه ما فيه كفاية. وقد قال تعالى مظهرا النعمة على الخلق بمنة الألفة الألفة، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وقال تعالى فأصبحتم بنعمته إخوانا، أي بالألفة، ثم ذم التفرقة وزجر عنها، فقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى قوله لعلكم تهتدون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة الذين يألفون ويؤلفون. وقال في الثناء على الأخوة في الدين ومن أراد الله به خيرا رزقه أخا صالحا إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن إلف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وقال صلى الله عليه وآله وسلم مثل الأخوين إذا التقيا كمثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى، وما التقى مؤمنان قط إلا أفاد الله أحدهما من صاحبه خيرا. هذا في حق عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حق الأخوة والصحبة، أن لأنه قال من أراد الله به خيرا رزقه أخا صالحا إن نسي ذكره، نسي العمل الصالح، نسي ذكر الله، نسي ذكره، ما هو ما على معنى عليه للعين، ما اثنين فإذا تقابلوا ما ذكروا الله لأن يتفارق، يعني ما يمكن ما يذكر الله إلا إذا تفارقوا، أما إذا كانوا سوا ما كلهم ما بحب ما بالله في يا في حديث أعراض الدنيا، يا في طمع الدنيا، يا في غيبة، يا في نميمة، يا أغاني، المهم مصيبة، ما عاد بتحصل الأخ اللي إذا غفلت من ذكر الله ذكرك إلا نادرا اليوم. فإذا قال ومن أراد الله به خيرا رزقه أخا صالحا إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، يعني صلي قال يلا نصلي، قال إيش رأيك نتطوع اليوم الصيام قال صمنا، قال يعني لكن وين تجدهم اليوم، يعني بضاعة شحيحة جدا. وقال في الترغيب في الأخوة في الله من آخى أخا في الله رفعه الله درجة في الجنة لا ينالها بشيء من عمله، لأن من أهم الأعمال عند الله سبحانه وتعالى اللي هي الأخوة في الله، الأخوة في الله لأن فيها تواصل، فيها تقارب، وفيها أمر بالمعروف، وفيها نهي عن المنكر، وفيها كل أعمال البر تأتي في الأخوة في الله. لكن أخوة في الله لها هدف، ما بالله مسألة أني استلطفت فلان وقدني أنا وياه أصدقاء وقدني، لا، الأخوة في الله معناها أنه يعني صديق أو أخ في الله سبحانه وتعالى في العبادة، في الطاعة، في العمل الصالح، وليس ما بالله في أني أبغى لي واحد سير على ما قلنا للحين، كل واحد معه سير، أبغى لي سير إذا أحتيت أني أسافر مكان يا فلان يلا أنت سيري، ما هو أخ صالح. الأخ في الله، الأخوة في الله، الأخوة في الدين، أخوة الدين، قوة العمل الصالح، وقوة الصلاة، وقوة الصيام، وقوة الحج، وقوة يعني شيء يؤدي بكل الخير. وما بالله أني مجرد أني أبغى لي صديق وسير ويلا ما بالله أين ما رحت أنا وياه، لا ما بش، هذا أصدقاء ضيع، إذا ما هم لا في ذكر الله ولا في طاعة الله ما بش. نعم، من آخى أخا في الله رفعه الله درجة في الجنة لا ينالها بشيء من عمله، يعني لو عمل كم ما عمل، أنا ما أخيت هذا ولا صادقت هذا لأجل ماله ولا لأجل إنها فلان ولا لأجل جماله ولا لأجل معه سيارة ولا لأجل ولا شيء، ما بلا صادقته في الله ولله، لأني وجدت فيه إنه رجل مصلي، رجل يعني يتقي الله، رجل خايف من الله، رجل، فهذه الأخوة في الله سبحانه وتعالى. وقال أبو إدريس الخولاني لمعاذ بن جبل إني أحبك في الله، فقال أبشر ثم أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول تنصب لطائفة من الناس كراسي حول العرش ومنابر من نور يوم القيامة، وجوههم كالقمر ليلة البدر، يفزع الناس ولا يفزعون، ويخاف الناس ولا يخافون، وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقيل من هؤلاء يا رسول الله؟ قال هم المتحابون في الله. هذا العمل الصالح العظيم اللي هو الحب في الله والبغض في الله. فالحب في الله هو من قمة الأعمال الصالحة، ولكن الحب في الله أني أحب هذا في الله لا لي نسبه أنه أنا وياه أخوان أو ابناء عم أو ابناء خال أو ابناء قرابة، لا، لكن إحنا أبناء مسجد أو أبناء عبادة، أبناء طاعة، أبناء طلب علم، أبناء هذا هو الأخوة، الأخوة في الدين. وليست مسألة أخوة قبيلة ولا أخوة عصبية ولا أخوة، لا، ويجوز أن تكون أخوة في الله ولو كان أخوك ابن أمك أبوك ولا ابن عمك ولا ابن خالك، لكن لا يعني صح عندك يعني مودة، لكن الأخوة هي لله. أصل الأخوة أنك واضعها لله سبحانه وتعالى وفي الله وقربها في الله سبحانه وتعالى. هذا هو أصول، فهذا هي يعني العمل الصالح. وروى أبو هريرة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال أنه قال إن حول العرش منابر من نور، عليها قوم لباسهم نور ووجوههم نور، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم النبيون والشهداء. فقالوا يا رسول الله صفهم لنا. فقال هم المتحابون في الله، المتجالسون في الله، المتجاورون في الله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم ما تحاب إثنان في الله إلا كان أحبهما إلى الله شدهما حبا لصاحبه. ويقال إن الأخوين في الله إن كان أحدهما أعلى مقاما من الآخر في الجنة رفعه الله إلى مقامه، وأنه يلحق به كما تلحق الذرية بالأبوين، إلى أين وصلت الأخوة في الله. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول حقت محبتي للذين يتزاورون من أجلي، ووجبت محبتي للذين يتباذلون من أجلي، ووجبت محبتي للذين يتناصرون من أجلي. حقت محبتي للذين يتزاورون من أجلي، ما بلني بأزور واحد يعني طلب ما عند الله سبحانه وتعالى، ما بلا رايح أسمر ولا عنده ما شاء الله القنوات الرياضية وبروح أتابع أي مباراة، ولا عنده أقعد أسميها زيارة، ما هي زيارة، التزاور هو في الله. أنا داري أني بأدخل عليه السرور إذا وصلت إلى عنده وجيت وزرته، هو إدخال السرور عليه، ولا لي هدف معين أني بأروح على أساس أني أحصل عنده مثلا عزومة ولا لا، ما بالله رايح هدفي زيارة لله ومحبة في الله. أو نعم حقت محبتي للذين يتزاورون من أجلي، ووجبت محبتي للذين يتبادلون من أجلي. أبذل له ما أستطيع من أجل الله سبحانه وتعالى ولله سبحانه وتعالى، لا لأجل أن نحن في غرم ولا أن نحن في جرم ولا أن نحن مطلوب منا أن نحن القبيلة الفلانية ولا العائلة الفلانية أنهم يجمعوا وكذا، لا، ما بالله لله وفي الله سبحانه وتعالى، أرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. ووجبت محبتي للذين يتناصرون من أجلي، وكذلك التناصر، قال انصر أخاك ظالما أو مظلوم. جيت إنسان يظلم لكن هو أخي ولا هو ابن عمي ولا، فطارت الدنيا ما وقعت، لا بد أن الواحد يطمر ولو أنه في غلط، لأنه أخوه ولا ابن عمه ولا قد هو وياه وطمر معه في الغلط، وهذه مصيبة من المصائب، برتكب حماقة ولا ارتكب له مصيبة ما خرجت، هذا ما هو نصر، هذا ما هو تناصر في الحق. لكن الذين يتناصرون من أجلي، من أجل الله سبحانه وتعالى، أني وجدت مظلوم فنصرته، ولا وجدت ظالم وهو قريب لي ونصرته، لكن نصرته بكيف يعني أعيده إلى الحق، أو وجدت إنسان يعني ظلم من شخص ووقفت معه، هذه من أجل الله، ما هو من أجل أن يقال أني وقفت معه لأني فلان ابن فلان ولا لأني أريد من الناس المدح ولا أني، لا، إنما لأجل الله سبحانه وتعالى. وقال إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون لجلالي، اليوم أظلهم يوم لا ظل في ظلي، يعني اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وقال صلى الله عليه وآله وسلم المتحابون في الله على عمود من ياقوتة حمراء، في رأس ذلك العمود 70,000 غرفة، يشرفون على أهل الجنة، يضيء حسنهم لأهل الجنة كما تضيء الشمس لأهل الدنيا. فيقول أهل الجنة انطلقوا بنا ننظر المتحابين في الله، يضيء حسنهم لأهل الجنة كما تضيء الشمس لأهل الدنيا، عليهم ثياب سندس خضر مكتوب على جباههم المتحابون في الله. ما هي حاجة، ما هي في حاجة هذه، ما هي في حاجة أنها لابد أن يكون معك مال أو يكون معك جاه أو تكون ابن فلان أو لا، يعني الحب في الله والبغض في الله ما هو في حاجة اللي شفت في عبارة. المعاملة الحسنة ليست في حاجة إمكانية، في عبارة الشؤون الصحية جميلة جدا لكن ما هم يطبقوها. المعاملة الحسنة ليست في حاجة إمكانية، وصد الابتسامة والتعامل الزين ما هو في حاجة إمكانية إن لا بد يجوا معك صلاة ويجوا معك كذا وكذا، لا. وكذلك هذا تحاب في الله ما هي في حاجة إمكانية إلا الصدق، في حاجة الصدق، في حاجة البحث عما عند الله سبحانه وتعالى، ما يحتاج لك فيها لا تعب ولا يعني مبالغ مالية ولا في حاجة شيء. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن لله ملكا نصفه من النار ونصفه من الثلج، يقول اللهم كما ألفت بين الثلج والنار ألف بين عبادك الصالحين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم ما أحدث أحد أخا في الله إلا أحدث الله له درجة في الجنة. يعني من الحمق أن الإنسان إذا ما كسب أخ، إذا ما كسب أخ فلا يكسب عدو، لأن كسب العدو سهل وكسب الأخ الصادق صعب جدا، يعني أنك تجد. ومن الحمق الأكبر أن تفقد أخ وتكسب عدو، فالأعداء بسهولة الإنسان يستطيع أن يكسب لها أعداء، أني خلاص أجلس أمسك للناس على كل صغيرة وكبيرة، أن تذكر مشى ذاك من الشارع ذاك ولا سلم علي أقد هو أكبر عدو، أتذكر أنه قال كلمة مدري وش قبل 10 سنوات وأنا عادي ما أتكلم الكلمة، أنه قال طيب قد هنا سنوات راحت، طيب أصدقاء وحصل بينهم سوء تفاهم بسيط وهم أصدقاء وأخوان ومتقاربين، وجاء هذا التنافر من شيء لا يعني لا يذكر، لكن جلسوا يبنوا على هذا التنافر، بنوا حتى بنوا عليها ناطحة سحاب، ولو رجعوا إلى الأساس ما وجدوا به شيء، يمكنهم يا على لحمة يا على شيء ما يسوى، لكن يوصل إلى القتل. فلذلك ما يجلس الإنسان ما بلا يجلس يتذكر إيش قد أساءوا لي الناس وقد سووا لي الناس وذاك قد قال لي كذا وذاك قد وزد عاد البعض بيجي مثلا واحد أخطأ على أحمد وأحمد جاء وقال ها شوفوا فلان قال ها، والمهم وراحت قد أسرة في أسرة وطلعت من أسرة إلى قبيلة إلى وما به شيء لو رجعت للأساس. فأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن لله ملكا نصفه من النار ونصفه من الثلج، يقول اللهم كما ألف بين الثلج والنار ألف بين عبادك الصالحين. وقال صلى الله عليه وسلم ما أحدث أحدا أخا في الله إلا أحدث الله له درجة في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم ما زار رجلا في الله شوقا إليه ورغبة في لقائه إلا ناداه ملك من خلفه طبت وطاب مسعاك وطابت لك الجنة. يعني زار إنسان يعني أشتاق الأخ في الله وذهب يزور عالم ولا يزور إنسان له صديق أو يزور له إنسان قريب، لكن ما يعني هزه الشوق في شيء معين، ما بالله قال أروح أزوره لله وقربه في الله سبحانه وتعالى. فهذا يعني حتى الملائكة تشيع طبت وطاب ممشاك وطاب مكانك في الجنة. وفي أخبار داود عليه السلام قال يا رب كيف لي أن يحبني الناس كلهم وأسلم فيما بيني وبينك. قال خالق الناس بأخلاقهم وأحسن فيما بيني وبينك. وفي حديث آخر خالق أهل الدنيا بأخلاق أهل الدنيا وخالق أهل الآخرة بأخلاق أهل الآخرة. وأما الآثار فقال أمير المؤمنين كرم الله وجهه: عليكم بالإخوان فإنهم عدة في الدنيا والآخرة، ألا تسمع إلى قول أهل النار؟ فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وقال عبد الله بن عمر: لو صمت النهار لا أفطره، وقمت الليل لا أنامه، وليس في قلبي حب لأهل طاعة الله وبغض لأهل معصية الله، ما نفعني ذلك شيئا. وقال بعض الزهاد عند موته: اللهم إني إذا كنت أعصيك كنت أحب من يطيعك، فاجعل في ذلك قربة إليه. وقال الحسن بن علي: يا ابن آدم، لا يغرنك قول من يقول المرء مع من أحب، فإنك لن تلحق بالأبرار إلا بأعمالهم، فإن اليهود والنصارى يحبون أنبياءهم وليسوا معهم. عليكم بالإخوان فإنهم عدة في الدنيا والآخرة. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وقال الفضيل بن عياض في بعض كلامه: ها هن تريد أن تسكن الفردوس وتجاور الرحمن في داره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ بأي عمل عملته تريد هذا؟ بأي شهوة تركتها؟ بأي غيظ كتمته؟ بأي رحم قاطع وصلتها؟ بأي زلة لأخيك غفرتها؟ بأي قريب باعدته في الله؟ بأي بعيد قربته في الله؟ ويروى أن الله تعالى أوحى إلى موسى، يعني الفضيل بن عياض هنا استفسار، يعني يتساءل، يقول: ها أنت تريد أن تكون أن تسكن الفردوس وتجاور الرحمن في داره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ بأي عمل تريد هذا؟ بأي شهوة تركتها؟ طبعا أنت ما تركت ولا شهوة، ما بلا ما عن لك من شهواتك ذهبت إليه. وبأي غيظ كتمته؟ هل كتمت غيظ؟ أغاضك شخص وكتمت غيظك؟ وبأي رحم قاطع وصلتها؟ رحم قاطع وصلتها؟ بالعكس، خاصة إذا الإنسان قد جاه من رحمه شيء ما عاده مقرعه منه، والله لو تسوي ما تسوي. أما إذا كان عاد الرحم قريب، إذا هو من أخوه، لا وصلنا إلى أن حتى نستطيع أن نقطع أبونا وأمنا سهولة لأن الأب زعلك ولا جاء شيء، خلاص ما هو البادي أبوك يا رجل. قال: يا رجال هو البادي. كيف هو البادي؟ قال: هو اللي ما تسلم. يا رجل اتق الله في عمرك. طيب وأمك له ما تروح لها؟ قال: جيناها وسلمنا عليها وشفنا فيها يعني ما كانها ما تبانا ندخل أو تبانا ما. الأب والأم، هذا الأب والأم اللي لو فعلوا وما فعلوا، يعني لو الإنسان قطع في أبوه أو قطع في أمه وقام الليل كله وقام النهار وصام النهار كله، والله العظيم ما زاد هذا الصلاة وهذا الصيام إلا دخول في قعر جهنم الداخلي. فالمشكلة قال: طيب بأي رحم قاطع؟ هذا قده رحم قاطع وصلتها، يعني معك رحم قاطع قده يآذيك ويلعنك ويسبك وكذا وكذا، وأنت تذهب إليه وتبذل له كل شيء. هذا أنت تريد الجنة وتريد المكان بشيء من هذا؟ بالعكس، هذا الرحم بالذات الرحم سهل من المخرج. إذا معك صديق برا وأخطأ عليك فتجاوزه، ما عندك مشكلة. لكن مشكلتنا كلها، كل مشكلتنا مع القريب، مع اللي أمرنا بالتواصل معه. هذا إذا ما بالله قال لنا أطرف كلمة، والله ما عاد يرضينا عنه ولا في سنة ولا في سنتين، ويمكن نموت وإحنا كل واحد ما يسلم على الآخر. يعني إحنا نعرف الآن في معنا في مجتمعنا الآن أخوين، أخوان أم وأب، ما كلهم يسلم على الآخر، وأكثر كثير جدا. يعني لو الإنسان راجع وفكر يجدهم كثير، يعني أخوان لا يسلم منهم هذا على هذا، بل والله فيه ناس لا يسلم على أبوه، بل وأنه إذا مر من عند أبوه دخل في وجه أبوه. يعني وصلت إلى إلى إلى مواصيل والعياذ بالله. البعض يعني نعرف ناس أمه تتصل تبغى يجي تشوفه يرفض لأنها زعلت زوجته، ولا لأنها سوت شيبة، ولا شيء بسيط. الأم هذه اللي يجب طاعتها طاعة كاملة يقطعها تماما. ليش؟ لأنها زعلت زوجته ولا لأنها مسكينة؟ تريد منه شيء أو ونجد مع الآخرين لو أم المرأة اتصلت مدري عاد يقدر يمشي على رجله ولا السيارة عاد باتشلها لين يوصل إلى عندهم ما يرضيها ولا أحد غيرها يعني. لكن أما الأب والأم والعياذ بالله أمن في الله. فكذلك الأخوان يعني إحنا نعرف ناس أخوان ما كلهم يسلم على الآخر، بل إنه يأمر أولاده أن لا يذهبوا إلى عمهم يسلموا عليه. يعني ولو ذهبوا وسلموا على عمهم كان ذاك يوم يوم الملحمة. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويروى أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام هل عملت لي عملا قط؟ فقال إلهي صليت لك وصمت وصدقت وزكيت. فقال إن الصلاة لك برهان والصوم جنة والصدقة ظل والزكاة نور، فأي عمل عملت لي؟ هذه ما بالله لك ما يلي. قال موسى إلهي دلني على عمل هو لك. قال يا موسى هل واليت لي وليا أو عاديت لي عدوا قط؟ فعلم موسى أن أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومضلعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكلها من فرجا وارزقنا وأنت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إياك.